بدأ عملا تجاريا بمبلغ 1500 جنيه ماذا أخرج من زكاة مالي؟ لما تعدي سنة على ملكك لل 1500 التاريخ ده تحسب فيه الموجود اللي وصلت إلى التجارة فلوس سائلة زائد قيمة بضاعة وتطلع 2.5%.